نختم اليوم إن شاء الله الدروس بسنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أنكر ولده. قال المصنف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال: حدثنا زيد بن الحباب بن ريان الحافظ الخراساني قال الدرمي عن ابن معين أنه قال: ثقة. قال ابن المديني: ثقة. وقال أحمد يعني يخطئ ثقة ولكنه يخطئ فهو ثقة. قال عن موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة بن نشيط قال ابن سعيد القطان في موسى بن عبيدة: نحن نتقي موسى بن عبيدة تلك الأيام. وقال ابن المديني: كنا نتقيه. قال ابن الجنيد: صالح، لكن صالح يعني في نفسه، وحديث ضعيف. وقال ابن أبي خيثمة: له أحاديث مناكير. فموسى بن عبيدة هو أبو زرعة طبعا قال اسم القوي ضعيف. فموسى بن عبيد هو ابن عبيدة هو علة هذا الحديث. فضل صالح. قال: حدثني يحيى بن حرب، يعني حرب المدني مجهول، هذه علة أخرى في الحديث. قال عن سيدنا أبي سعيد المقبوري ومن الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين. هذا حديث ضعيف، لكن كما قلنا نعم. ايش تريد؟ طب ليه؟ ما انا ايش مشاكل؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، نعوذ بالله، ولن يدخلها جنته، وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه أو عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. هذا حديث مرعب صراحة. والحديث هنا ورد حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. وهذا حديث صحيح. كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. أولا في الحديث الأول فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه يعني بأن المرأة التي تدخل على الرجل ما ليس منه تكون زنت وحملت وتدخله على الرجل وتقول هذا ابنك، أو امرأة تتهم رجلا بأنه زنى بها، أو تكون امرأة تلحق طفلا بقبيلة معينة تريد التعظيم وتأتي بأوراق مزورة أن هذا هو أبو مثلا، فمن فعلت ذلك فإنها قد أتت أمرا جللا كبيرا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فليست من الله في شيء، يعني لا نجاة لها. قوله ولن يدخلها جنته، ولن يدخلها جنته، العلماء يرون بأن هذا ليس بكفر، وأن عدم دخول الجنة فقط للكافرين لقول رب العالمين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا سيما وأن التوحيد مانع من الخلود في النيران. قال رب العباد سبحانه جل في علاه قال في حديث شفاعة طويل، شفعة الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج منها من كان من قال لا إله إلا الله لم يعمل خيرا قط. فالتوحيد مانع من الخلود، فيكون معنى التوجيه هنا لن يدخل الجنة، لن يدخلها الجنة يعني من أول وهلة، لن تدخل الجنة من أول وهلة، مع أنها حقيقة الأمر أنها في المشيئة، لكن من باب التغليظ لها في ذلك على الجرم الكبير الذي وقعت فيه. وأيضا قالوا أيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. احتجب الله منه يعني برحمته، فلن يرحمه ولن تصل أي رحمة الله، مع أن رحمة الله وسعت كل شيء. فالاحتجاب هنا بأنه لا يرحمه، المعنى هنا أنه لا يرحمه، واحتجابه عنه احتجاب الرحمة كما قلنا، وإلا سيفصل الخطاب وأنه قل انتهينا نروح المسجد. احنا قدامنا خلاص دقايق يعني، خلاص دقيقة. طب حضرتك ممكن تكلم شيخ فيش؟ ايوه السلام عليكم. اي شيء اي شيء، بس انا دجاج. ايوه نعم نعم ماشي يلا يلا سلام. فالرجل والمرأة سواء لن يدخله الجنة، قلنا من أول وهلة، هذا التأويل الصحيح أو التوجيه الصحيح. وفي قولي احتجب عنه كما قلنا احتجب منه وفضحه، احتجب منه جزاء نفاق رجل نباقا عندما قال وفضح رؤوس الأشهاد أنه أنكر ولده أو أنه أدخل أو أنه أدخل نسبا أو أنها أدخلت من ليس يعني منهم فيهم، فيكون ذلك فضيحة يوم القيامة من باب الجزاء من جنس العمل. أما الحديث الثاني هو الحديث الصحيح الذي يغنى الحديث الأول في قولي كفر بامرئ ادعاء نسبه. طبعا هذا يتمسك به الخوارج ويقولون هذه دلالة أن المعصية يكفر بها صاحبها، وأن في قولي لن يدخلها الجنة يعني لن يدخلها أبدا الجنة، ولأنه كفر بها، والصحيح أنه ليس بكفر، هذا ليس بكفر يخرج من الملة، هو كفر دون كفر. قال كفر بالمرء ادعاء نسب لا يعرفه، فهو كفر دون كفر، ولأنه الإجماع على أن ادعاء النسب أو إدخال يعني الولد لغير أهله على من ليس بأهله بأنها كبيرة من الكبائر وليس كفرا يخرج من الملة. وأيضا الجحود بنسب لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو ما بيناه الآن، وهو أنه كفر دون كفر، وأنها كبيرة من الكبائر، وأن صاحبها لا يستحق الدخول الجنة من أول وهلة، ومع ذلك هو على الراجح الصحيح هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. الفوائد المستنبطة من الباب، طبعا إنكار هنا ما دخل هذا الحديث بالفرائض، لأنها لو أدخلته عليهم ورث منهم وورثوا منه، وهو ليس وأنها ليست بقرابة، وأن سبب الإرث القرابة، فهنا ليست بقرابة، هنا ليست بقرابة. والحديث الثاني نفس الأمر، يعني هذا سبب إدخال هذا الحديث للفرائض للإرث، لأن الحق أنه أجنبي، فكيف يرث وكيف يورث. الفوائد المستنبطة حفظ الأعراض والأنساب، حفظ الأعراض والأنساب. صحة التأويل عند وجود القرينة، أو جواز التأويل عند وجود القرينة، هذا اعتقد أهل السنة والجماعة، هذا عمل أهل السنة والجماعة، لا رد التأويل مطلقا ولا قبوله مطلقا. في قول أن يدخلها الجنة مؤولة بحديث قبض قبضة أخرج منها من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر، في قولي كفر بمرين هو كفر دون كفر. وبهذا نحمد الله على الانتهاء من الدروس اليوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل الله عليك أمرك، ونسأل الله أن يتم عليك الشفاء ويلبسك ثوب الصحة والعافية. نشكر لك حرصك الشديد على الطلب وعلى المجالس، فأنت بنية صادقة نسأل الله جل في علاه أن تكوني قد كتبت معهم في قوله هؤلاء القوم لا يشقى معهم لا يشقى بهم جليسهم. السماح للإعلام بإهانة الدين عن طريق إهانة رموزها والسخرية منهم في جل وسائل الإعلام هل يعد ذلك كفرا بواحا؟ لا يعد كفرا بواحا، لأنه يمكن أن يكون أنه بيسخر من الشخص لا من الدين، يعني من تدينه لا من دينه، يعني قد يكون السخرية سخرية من الشخص، وهم ومن يفعل ذلك فهو على خطر عظيم ورب العزة، إنه يبارز الله بالعداوة، والله من بارز بالعداوة خسر. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وحرب الله لا هوادة فيها. لكن لا يكون كفرا إلا إذا كانت السخرية من ذات الدين، لأنه كما قلنا احتمالية واردة هنا، أن يكون هنا السخرية من تدين المرء من ذات المرء لا من دينه. نعم. جزيت الجنة سكينة، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا جميعا. حافظ الله أباك ويسر عليك أمرك ويسر عليه أمره. نسأل الله جل في علاه أن يطيل في عمري وأحسن في عملي، بلغيه السلام، ونحن إن شاء الله نقبل يده ورأسه، بارك الله فيه، ونسأل الله له الثبات والسداد والفلاح والرشاد، وأن يقر الله عينه بذريته. السؤال: هناك من يتبنى طفل بالأوراق ويجعله بمثابة ابنه لأنه لا يلد، لا يجوز له التبني، لكن يجوز له أن يكتنفه وأن يرعاه وأن يجعل أحد من أقاربه يرضعه فيكون له قرابة الرضاع، ولا يسميه باسمه، لا يجوز، وليس له الإرث. كيف نجمع بأن على الإنسان أن يستر على نفسه إذا وقع الفاحشة، وبأن عليها أن تفضح نفسها وتقول زوجي هذا ليس ابنك؟ نعم، احنا نقول له هنا الآن هذه المسألة تعارضت مفسدتان، يعني أولا أشكرك على هذا السؤال، جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك. الأمر الثاني، الجواب سهل يسير بفضل الله جل في علاه، هو أننا نقول تعارضت مفسدتان، مفسدة الفضيحة ومفسدة اختلاط الأعراض والأنساب ونسبة الطفل لغير أهله، هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وأما الزنا لم يسميه كفرا، فصارت المفسدة الأعظم ترتكب الدنيا من أجل أن تدفع الكبرى، ترتكب الدنيا من أجل أن تدفع الكبرى. أرجو أن يكون الجواب قد وصل في هذا الباب. قرابة الرضاع لا يرث، قرابة الرضاع لا يرث. هل انتهت الأسئلة؟ جزيتم الجنة جميعا. هل انتهت الأسئلة؟ إذن بارك الله فيكم، أسأل الله أن يشكر لكم ويجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يرضى عنا وعنكم، وأن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.